الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو عبد الله عبيد بن محمد، هذا تقدم أنه لم توجد له ترجمة، ثم وجدت له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس. عبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبيد أبو عبد الله القيسي من أهل قرطبة، يعرف بابن حميد، يعرف بابن حميد. قال ابن الفرضي صاحب تاريخ علماء الأندلس، وكان شيخا فاضلا كثير الصلاة والتلاوة للقرآن والجهاد، سمع منه الناس كثيرا وسمعت أنا منه. ذكر في هذا الكتاب أنه ولد سنة 1200 ومات سنة 92 و300. على هذا كم عمر؟ ولد سنة 1200 ومات في عام 92 و300. ها؟ 182. الله أعلم، هل في خطأ يعني مثلا في الكتاب أو هذا صواب؟ ولد في 1200 ومات في 92 و300. هيا يعني هل هذا عمر هذا السن كله؟ الله أعلم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي القلزمي، تقدم قال حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى القلزمي، له ذكر في الأنساب، ذكر أنه القرشي القلزمي ولم يذكر فيه شيئا. قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن خنيس الكلاعي، هذا بدمياط، عبيد الله بن محمد بن خنيس ويقال خشيش أبو علي الكلاعي الدمياطي، روى عنه جماعة ولم يوثقه أحد، فهو مجهول الحال، فهو مجهول الحال. قال حدثنا موسى بن محمد بن عطاء القرشي، موسى بن محمد بن عطاء الدمياطي البلقاوي المقدسي أبو الطاهر، له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، والخلاصة فيه أنه كذاب وضاع، الخلاصة فيه أنه كذاب وضاع. قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي بن الحواري، متروك وكذبه ابن معين من رجال التقريب. قال عن أبيه وهو زيد بن الحواري أيضا من رجال التقريب ضعيف، عن الحسن وهو البصري عن معاذ بن جبل، وهو لم يدرك معاذ بن جبل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة يقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، هو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال المصنف رحمه الله هكذا حدثني أبو عبد الله عبيد بن محمد رحمه الله مرفوعا بالإسناد المذكور، أو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي، يعني حسن من حيث المعنى معناه حسن، ولكن إسناده كما هو ملاحظ فيه من هو كذاب. من الكذاب؟ نعم، هذا موسى بن محمد بن عطاء، وأيضا عبد الرحيم بن زيد العمي كذبه ابن معين. قال: ورويناه من طرق شتى موقوفا منها ما حدثنيه أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى، وهو العطار، لم توجد له ترجمة. الإخوة الذين عندهم الكمبيوتر ممكن الذي يمر بنا أنه لم توجد له ترجمة يرجعون يبحثون، قد يظفرون بأي برنامج من برامج الكمبيوتر الحديثة، سهلت كثيرا. مثل هذا تكرر معنا مرارا: أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن مطرف، ويعرف بابن المشاط، تقدم أن له عناية بعلم الحديث. قال حدثنا سعيد بن عثمان العناقي، عالم بالحديث بصير بعلله، تقدم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد، لم أجد له ترجمة، الله أعلم. قال حدثنا علي بن معبد، وهو الرقي نزيل مصر، علي بن معبد بن شداد الرقي نزيل مصر ثقة. قال حدثني موسى وهو ابن أعين الجزري ثقة. قال سمعت هشام بن مخلد وهو الثقفي المروزي البزاز صدوق. قال سمعت أبا عصمة نوح بن أبي مريم وهو كذاب وضاع يحدث عن رجاء بن حيوة وهو الكندي الفلسطيني ثقة، عن معاذ بن جبل، ورواية عن معاذ من قطعة. قال تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، وذكر الحديث بحاله سواء موقوفا على معاذ، وهذا في نوح بن أبي مريم وهو كذاب، فلا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. قال حدثنا خلف بن القاسم، تقدم إمام مشهور. قال حدثنا أحمد بن الحسين بن عتبة الرازي، لم أجد له ترجمة. قال حدثنا هارون بن كامل ابن يزيد أبو موسى وقيل أبو ذر الفهري مولاهم المصري العصار، له ترجمة في تاريخ الإسلام والأنساب للسمعاني، روى عنه الطبراني وأحمد بن الحسين، هذا الذي بين أيدينا، فهو مجهول الحال ولم يوثقه أحد. قال حدثنا علي بن معبد وهو المتقدم الرقي، قال رأيت في المنام كأن أصحاب الحديث عندي وأنا أذم طلاب الحديث كما كنت أذمهم في اليقظة، فكنت أتكلم فيهم فجاءني شيخ أبيض الرأس واللحية فقام بين يدي ورفع يديه وقال: قال ابن مسعود يرفع حجاب ويوضع حجاب لطالب العلم حتى يصل إلى الرب عز وجل. يعني حسين الرازي أحمد بن حسين يحتاج أن يعرف حاله، وهارون مجهول الحال، فالأثر ضعيف إلى هنا والحمد لله.